بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 20 من شهر ذي الحجة الحرام متم سنة 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله يترك ما شبه باهتمام، يحفظ بطنه من الحرام، يترك ما شبه باهتمام. قوله رحمه الله تبارك وتعالى يترك ما شبه باهتمام، هذا هو الحديث عن الشبهات أو الأمور المشتبهة. الشرع إما أمور واضحة الحلية كشرب الماء وكثير من المأكولات وما إلى ذلك، وكنكاح النساء الأجنبيات بعقد شرعي مباح، وكثير من المعاملات المعروفة التي لا حرج فيها من البيوع والإيجارات وما إلى ذلك. وهناك أمور محرمة لا شك في تحريمها، مثل الزنا والقمار والسرقة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وما إلى ذلك وأكل الربا. وهناك أمور مشتبهة ليس كل الناس يعرف حكمها، إما هي مشتبهة لأن الأدلة تتكافأت والشخص غير مؤهل للفصل فيها، وإما لأن العلماء اختلفوا اختلافا لم يستطع العامي أن يقرر أي القولين هو الأرجح، أو لدخول أمر على ذلك الشيء أوجب وقوع الشبهة فيه. والأصل في هذا الباب، هذا الباب هو الذي يسميه العلماء بالورع، وهذا الباب حقيقة من أعظم الأبواب التي تدل على التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يتقي الله سبحانه وتعالى أولا لا يأتي المحرمات. دعنا نسجل الله، لا يأتي المحرمات وينتهي عنها، طبعا هذا أمر واضح، ويحاول قدر الإمكان أن يأتي بالأوامر الشرعية وينفذها، ولكن التقوى الحقيقية تظهر عند الشبهات والمشتبهات، معنى أن هذا الشخص يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يقع فيما يغضبه عز وجل. وأما الإنسان الذي لا يخاف الله فإنه لا يبالي أصلا، الذي لا يخاف الله يذهب إلى الحرام واضح الحرمة ثم يجعل يحاول قدر الإمكان أن يستخرج لنفسه حجة كي يأتيها. لأن هذا الفرق بين من يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه وبين من لا يبالي، لا يبالي ما دخل في بطنه ولا يبالي حكم الله سبحانه وتعالى. والأصل في هذا الباب ما رواه النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وروي في غير الصحيحين أيضا. وحديث النعمان هو أصح رواياته، وفي فوائد جمة، فإنه يبين أولا أن الحلال بين والحرام بين، بمعنى أن الحلال المحض واضح والحرام المحض واضح، ويبين أيضا أن الذين يريدون أن يبحثوا عن الحلال يمكنهم أن يقعوا عليه، والذين يبحثون عن الحرام فسيجدون الحرام، والذين لا يبالون سيقعون في الشبهات، والشبهات ستقودهم إلى المحرمات، لأن الذي تساهل في الشبهة فعما قليل يتساهل في الحرام، ولأن الشبهة هي حمى. تعلمون أن الملوك وأصحاب الأموال وأصحاب التجارات يجعلون لمزارعهم ومناطقهم حدودا، وتلك الحدود إذا تجاوزت، إذا اقتربت منها فيوشك أن تتجاوزها، فتلك الحدود هي المحرمات، والاقتراب منها هو الشبهات. ولذلك الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى يسأل عن كل أحكام الشريعة التي يريد أن يأتيها، كما قال الناظم رحمه الله. وإذا لم يظهر له الحكم الشرعي، فإذا كان الخلاف بين حلال وحرام، فالورع والتقوى أن يترك ذلك الشيء. وأما إذا كان يسأل من أجل أن يجد ثغرة ويجد اختلافا فيقول في المسألة خلافية فلنأتها، فهذا دليل على أنه لا يعظم شعائر الله، وليس لله سبحانه وتعالى لا يجعل لله وقارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا يرجو لله وقارا. فالحقيقة هذا الحديث أيضا دليل على أن الحلال دائما موجود، فمن زعم من العباد والمتزهدين أن الحلال انتهى وفقد إلا في البراري والأعشاب فقد ضل ضلالا مبينا، بل الحلال بفضل الله موجود، ومن تتبعه وأراده يجده، وكثرة الحرام لا تدل على عدم وجود الحلال، ومن بحث واتقى الله فالله سبحانه وتعالى سيعينه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالحقيقة ضرب بعض العلماء مثالا لهذه المشتبهات، قال: أما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه. مثل ماذا؟ إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير، فهذه اختلف الناس في تحريم، مثلا الخيل والبغال والحريم، في المذهب قول بالتحريم وقول بالكراهة، يعني في الخيل بالخصوص قول بالتحريم وقول بالكراهة، وفي غير المذهب أيضا. وقال آخرون: بل هي جائزة ولا حرج فيها، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم الخيل، إنما الخلاف في البغل والحمار. وحتى الحمير هناك خلاف ابن عباس، إنه قال يعني الحمير إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبب، وقد ذهب ذلك السبب. ومن ذلك شرب مختلف فيه من بعض ما يسكر كثيره، فكثير من علماء الكوفة كانوا يجيزون نبيذ غير العنب، يجيزونه ويرونه جائزا ولو أسكر كثيره، يرون أن القليل جائز لا حرج فيه، وهذا مما يعني خالفهم فيه جماهير العلماء، حتى إن متأخر الأحناف ما عادوا يقولون بهذا القول. هذا سبحان الله، يعني هذا مما اشتهر به أهل الكوفة قديما. وكذلك مثل ما ذكر بعض أهل العلم، قال إذا أنت ذهبت إلى من تتبع رخص العلماء تزندق أو كاد، قالوا قال إذا أنت قلت بقول أهل المدينة في السماع وإتيان الأحشاش، وقول أهل مكة في المتعة، وقول أهل الكوفة في النبيذ، تجمع فيك الشر كله. وهذا سبحان الله يفعله كثير من الناس اليوم، كثير من الناس اليوم يتبنون هذا المنهج، ذهبوا إلى كل ما قال جماهير العلماء إنه حرام فاستحلوه واستباحوه، وقالوا إن الذين يقومون بتحريم هؤلاء متشددون غلات. طيب على الأقل من الورع أنك إذا رأيت جماهير العلماء قد حرموا تنتهي يعني وتقول سبحان الله، أنا أخشى الله سبحانه وتعالى لو كان هؤلاء الجماهير على الحق وكنت أنا على الباطل. لكن قلة الدين وقلة الورع تجعل الإنسان يبحث عن الأعذار حتى يأتي الحرام. ذلك هؤلاء الأناس الورعون أصبحوا قلة كالكبريت الأحمر، الورعون أصبحوا كالكبريت الأحمر، أو لبس ما اختلف في لبسه كبعض الملابس التي يختلط فيها الحرير بغيره، أو جلود السباع، أو المكاسب التي بعض أهل العلم حرمها وبعضهم أجازها، كبعض المعاملات كالعينة والتورق وغيرها من المعاملات التي اختلف الناس في جوازها وتحريمها، وكبيع المرابحة للآمر بالشراء وكغير ذلك من المعاملات. فإذا هل معنى هذا أنه كلما اختلف العلماء في أمر نتجنبه؟ هذا لا يمكن، لأن الأمور الخلافية أكثر من الأمور الاتفاقية. فلو ذهبنا نقول هذا القول لصعبنا الحياة على الناس. لكن لو أن إنسانا لم يستطع أن ينفك أو يظهر له الأمر، فها هنا يقف إنسان ظهر أن هؤلاء العلماء يقولون بالتحريم، هؤلاء يقولون بالتحليل، ولم يظهر له وجه صحة أي القولين، فعندئذ الورع ينتهي عن ذلك الفعل. واضح إخواني؟ والأصل أن الله سبحانه وتعالى أن الشريعة الإسلامية ما تركت شيئا إلا ولها فيه حكم. قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم الذي يبين الله عز وجل فيه كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع وما إلى ذلك، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ثم قال عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالقرآن بين، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آخر آية الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأحكام الله عز وجل واضحة بينا، لكن ليس كل الناس يعلمها. فالعامي إما أن يقلد عالما فيتبعه في كل ما قال له فهو عندئذ ناج إن شاء الله، وإما أن يكون من طلبة العلم، فإذا ظهرت له مسألة وظهر له الحق فيها فعليه أن يتبع الحق الذي ظهر له. لكن حتى طلبة العلم هل يمكنهم أن يعرفوا كل الأحكام الشرعية؟ حتى الذين يسمون العلماء في زماننا هذا ليسوا مجتهدين ولا أئمة. وحتى الإمام في الدين والعلم هل يمكنه أن يبحث جميع المسائل فيعرفها؟ وذلك إذا كان الإمام مالك رحمه الله في كثير من المسائل كان يقول لا أدري، والإمام أحمد رحمه الله كان له في المسألة أكثر من قول وكذلك يقول لا أدري، وغيرهما هكذا الأئمة الكبار كان من أجوبتهم لا أدري أرجو أن يكون جائزا، أرجو أن يكون حلالا، لا يعجبني. يقولون هذا حتى يخرجوا من باب واسع. فكيف نهجم نحن على الأحكام الشرعية ونقول حلال وحرام وما إلى ذلك؟ فلذلك المسألة إذا كان يعني إذا كانت مشتبهة فعلى الإنسان قدر الإمكان أن يتورع عنها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو، وجد تمرة في الطريق فتورع عن أكلها، قال لعلها تكون من تمر الصدقة، وأخذها ولده حفيد الحسن أو الحسين فأراد أن يأكل فقال كخ كخ لعلها تكون من تمر الصدقة. وطبعا هذا الأمر ليس على إطلاقه، لكن إذا كانت الشبهة قوية أو راجحة فعندئذ الإنسان يتورع، لكن إذا كانت شبهة بعيدة فالتورع قد يؤدي إلى الوسواس، إنه إذا كان أي شيء وجدناه نقول هذا من تمر الصدق أو هذا من ملك فلان أو هذا من ملك علان، إذن يعني سنقع في الحرج. لكن إذا كانت الشبهة قوية فعندئذ، يعني إذا كانت في منطقة الأصل فيها أنها تحمل فيها تمور الصدقات فنقول هذه من هذه غالبا، لكن إذا كان الأمر بعيدا وكانت في قرب البيت وكان من تمور البيت أو من يعني من التي يدخلها الزوج إلى البيت فعندئذ لا حرج فيها. وقد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يكون في الصلاة فيجد شيئا في بطنه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قد كان يمكنه أن يقول له ينصرف ويقطع صلاته حتى يعيدها وهو مطمئن البال، لكنه لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. وهنا حقيقة مسائل كثيرة في أبواب الورع. باب الورع فيها مسائل كثيرة ولا يمكننا أن نجمعها في هذا الباب، لكن أنا أنصحكم في الربع، ربع المهلكات من إحياء علوم الدين كما ذكر ابن الحاج رحمه الله قال فقد ذكرت هذه الأمور كلها. وأيضا منزلة الورع من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله أيضا يعني أطال وتكلم وأطاب في هذه المسائل، فيعني الإنسان إذا قرأ هذه الأمور تؤثر فيه حقيقة، تجعله فعلا من أهل الورع، من أهل الورع في النظر، من أهل الورع في الكلام، من أهل الورع فيما يأخذ، من أهل الورع فيما يمشي إليه، من أهل الورع في كل شيء. إذا علم أنه محاسب وأن كل ما يفعله سيسأل عنه فعندئذ يتورع، لكن إذا لم يكن يبالي فإنه لا يبالي. وذلك هنا السؤال، ما حكم من كان عنده مال حرام فاستدعاك أو أعطاك؟ هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. قال قوم الورع أن تترك ذلك الشيء، قد يكون من الحرام يجوز لك أن تأخذه لكن الورع أن لا تأخذه. وقال قوم إذا كان المال مختلطا فجائز أن تأخذه، جائز أن تأخذه، وما من الناس إلا وهم كذلك. بل ذهب قوم وقالوا إن الحرام لا يتعدى ذمتين، بمعنى أنك إذا جاءه بالحرام وجاءك أنت بالحلال، هدية، شراء، ما إلى ذلك، أنت أخذته بحقه وهو يتحمل مسؤولية، لأن المال الذي تأخذه في يدك أو تشتريه من السوق أو مالك لا بد أنه مر بعدة مراحل. يعني مثلا المال الذي في يدك قد يكون دفع مثلا إلى شخص في خمارة مقابل خمر، وذلك الشخص ذهب واشترى به شيئا آخر خبزا أو ما إلى ذلك، وأنت ذهبت إلى الخباز فرده عليك صرفا، أو بعت له شيئا فأعطاك ذلك، هل تقول إن هذا المال حرام؟ لا يمكن هذا، لأنه متى يكون حراما أو حلالا؟ هذه حالة. الحالة متى تكون؟ إذا كان العقد فاسدا أو محرما أو باطلا فهذا عقد يعني محرم وأخذتها بالحرام، أو إذا كنت قد سرقتها أو اغتصبتها أو أخذتها مقابل رشوة أو ربا أو ما إلى ذلك فأنت قد أخذتها بالحرام. لكن إذا كنت قد اشتريتها أو أهديت إليك أو غنمتها في جهاد شرعي أو ما إلى ذلك، أو أخذتها جاءتك عن طريق الإرث أو ما إلى ذلك، فهذا كله وجه حلال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن اليهود من أكثر الناس تعاملا بالربا، ومع ذلك كان إذا دعوه إلى طعام يذهب إليهم ويأكل، وقد أكل من شاتي اليهودية بعد فتح خيبر لما دعته إلى ذلك. وثبت أن عن جماعة من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم يعني رأوا أن هذا الأمر جائز، فقد رخص قوم من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في الأكل مما يعلم ممن يعلم في ماله الحرام، يعني شخص تعلم أن في ماله حراما ما لم يعلم أنه الحرام بعينه، أنه الحرام بعينه، مثلا شخص سرق شيئا وأراد أن يعطيك منه، فإذا علمت أنه هو الحرام بعينه لا تأخذه. وهذا روي عن مكحول وعن الزهري، وروي مثله عن الفضيل بن عياض، وروي في ذلك آثار عن السلف، ولكن هذه الآثار تدل على أكثر من ذلك، تدل على أنه لو أخذه بالحرام وأنت أخذته بالحلال لا حرج عليك. فصح عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سئل عما لو جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأخذه يدعوه إلى طعامه، قال أجيبوه فإنما المهنأ لكم والوزر عليه. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، هذا الرجل يقول عن هذا عن الجار قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، كأن يكون موظفا في بنك، يكون موظفا في مصرف، أو يكون معروفا بأن له تعاملات غير شرعية، أو يكون من أهل الظلم والباطل، من أهل المكوس يعمل في المكوس والضرائب، أو يكون ممن له سلطة يظلم الناس بها ويبتز أموالهم. وفي رواية أنه قال لا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حرام، فقال أجيبوه. وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود، ولكنه عارضه بما روي عنه أنه قال الإثم حواز القلوب، وحواز القلوب يعني يحز في القلب ويؤثر في القلب سبحان الله. وهذه الرواية الإثم حواز القلوب رواه الطبراني في الكبير، وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد أن رجالها رجال ثقات. ومعنى حواز القلوب يعني يمتلكها ويحوزها سبحان الله، يعني ينكت فيها. ولذلك الورع أن أمثال هؤلاء من الظلمة والفسقة والمجرمين وأهل السلطة الذين يعني يستخدمونها في الباطل، الأصل أن أهل التقوى والصلاح يبتعدون عنهم. لماذا أقول هذا؟ لماذا أقول يبتعدون عنهم؟ لأن لماذا أقول يبتعد عن هؤلاء أهل السلطة؟ لأن أصحاب السلطة إذا أخذت الشيء منه قد يذلك به. ولذلك كان سلفنا رحمهم الله من العلماء الربانيين يفرون من أبواب السلاطين. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى أبواب السلاطين افتتن، لأنه يرى الباطل ولا يمكنه أن ينكر، ولعله لو أنكر لا فيعتل لنفسه ويقول أنا معذور وكذا، ثم يذهب لمصالحه الشخصية ولا ينصح، وهكذا حتى يصبح دخوله على هؤلاء مميتا لقلبه. يرى أمامه التبرج، يسمع الملاهي، يرى الخمور، يرى الأمور الباطلة ولا يستطيع أن يتكلم. وهنا أبيات جميلة أوردها الإمام ابن الحاج رحمه الله عن الإمام الشاطبي أنه قال قل للأمير مقالة من عالم فطن نبيه، الإمام أبو إسحاق الشاطبي، إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه. كان الإمام سفيان الثوري يقول إذا رأيتم العلماء العالم على باب السلطان فاعلموا أنه لص ذهب يريد أن يأخذ المال، وإذا رأيتم السلطان على أبواب العالم فامدحوه. وقال غير الشاطبي رحمه الله إنما السلطان نار كلما زدت في القرب إليه تحترق. هذا مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى ذكروني في الآية التي في سورة آل عمران اللهم صل على سيدنا محمد لا لا لا على ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يروى أن أبا بكر الطرطوشي أو غيره من السلف من العلماء كان عند أحد الظلمة فأراد أن يبخره فوقعت جمرة فأحرق الثوب فاعتذر السلطان وقال قال أنا الذي جلبتها لنفسي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني هذه نار الدنيا هو مقصود نار الآخرة. ثم قال اسمع اسمع هذا البيت يعني جميل وإذا لم تحترق بالنار منه في أنت في الدنيا إليه تحترق يعني تحترقه. هذا من البديع يعني من جميل الكلام الذي يشبه بعضه بعضا وليس به يعني في البلاغة معروف في البلاغة. فسبحان الله يعني أنت يعني إذا ذهبت إليه وكنت يعني لم تحترق في الآخرة فأنت عبد لن تستطيع أن تقول كلمة الحق ولن تستطيع أن تجهر به وستتنازل وستتغير صلى الله عليه وسلم. إذن لذلك كان السلف رحمه الله يهربون من أبواب السلاطين من أجل هذا المعنى. وقد ذكرت لكم قصة ذلك العالم الرباني مع إبراهيم باشا. إبراهيم باشا هذا كان طاغية، هذا ابن محمد علي باشا الذي كان واليا على مصر من قبل السلطان محمود العثماني، محمود خان العثماني، وهو الذي أرسل إلى نجد وقضى على الدولة النجدية الأولى، هو الذي قضى وقتل سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب وقتل جماعة وأتى بهم أسرى إلى القاهرة. إبراهيم باشا هذا الطاغية الجبار، هذا الطاغية الجبار دخل الأزهر وكان فيه شيخ عالم يلقي الدرس مادا رجليه لأنه كان شيخا كبيرا متعبا. فلما دخل إبراهيم لم يرفع به رأسا ولا وقف له ولا هش له ولا بش، فتغيظ عليه فتغيظ لذلك إبراهيم باشا فأراد أن يذل الشيخ، فأمر أحد غلمانه وأعطاه صرة من الذهب وقال هذه اذهب إلى الشيخ في حلقة درسه وقل له إن الأمير يعطيك هذا المال. فذهب إلى الشيخ وقال له إن مولاي الأمير يعطيك هذا المال. فقال الشيخ للغلام اللي بمد رجله ما بمدش إيده، اللي بمد رجله ما بمدش إيده، يعني أن العالم الذي مد رجله ولم يبالي بالأمير فليس يعني يشحذ أو يسعى على أبواب ذلك الأمير. هذه علامة من علامات هؤلاء العلماء الربانيين الذين يريدون الآخرة ولا يبالون إلا بدين الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولكن دنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. قصيدة طويلة جميلة رائعة لأحد العلماء الربانيين يبين فيها وجه انقباضه عن كثير من الناس. وقد قال أهل العلم إنه متى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله. إنسان مثلا رأيته اغتصب من هذا الرجل ماله ثم أراد أن يعطيك إياه لا تأخذه، أو سرقه ثم أتاك به ليعطيك إياه لا تأخذه. واضح؟ وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وروي عن ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى الرجل يقضي من الربا أو يقضى من الربا قال لا بأس به، وعن الرجل يقضى من القمار قال لا بأس به، خرجه الخلال بإسناد صحيح. وروي عن الحسن البصري خلاف هذا، وأنه قال إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر. والحاصل أنه قد اختلفت الرواية عن السلف في هذه المعاني. والورع أن المرء إذا علم أن الشيء بعينه محرم أن يتركه ولا يقترب منه، وأما إذا شك فيه أو ذهب إلى من ماله مختلط فإذا ترجحت المصلحة أن يأكل من عنده كأن يكون بينهما عمل أو كأن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك مصلحة أو ما إذا، فلا بأس أن يأكل من عنده. وأذكر وأنا صغير وأنا يعني في فترة الشباب كان لي صديق من أعز أصدقائي، وكان والده له صحيفة مشهورة ما زالت إلى يومنا هذا تعمل، وهذه الصحيفة يعني صحيفة يعني فاسدة تحارب الإسلام وفيها صور يعني هذا وتنشر المعاني الفاسدة المهم، وله مجلة أخرى نسائية فيها صور نسائية وفيها كذا. وهذا وصديقي هذا كان من الأغنياء، له قصر كبير، فكنت أتورع أن آكل شيئا من بيته لأجل هذا. وكان لنا شيخ نتربى على يديه، وهذا الشيخ يعني حفظه الله بارك في عمره كان شابا في ذلك الوقت، وكان يعني مثل الأب لنا، يربينا ونجلس معه ويعلمنا هذه المعاني الطيبة ونتدارس معه السيرة والتوحيد والمعاني الطيبة كذا. ففاتحته مرة في الموضوع فلامني وقال هذا أخوك وأنت بهذا ستكسر قلبه، يعني هذا أخوك وأنت بهذا ستكسر قلبه، تذهب إلى بيتي ولا تأكل من طعامي سيقول ما هذا، لماذا لا يأكل من طعامي؟ فمن ذلك الحين أكلت من طعامي. والشاهد في هذا الموضوع أنه قد تترجح في بعض الحالات المصلحة في أن تأكل من ذلك الطعام، خاصة إذا كان جارا لك أو شخصا تدعوه إلى الله، أو يعني هناك مصلحة معينة في هذا الأمر، لأنك الآن أنت لن تأتي الحرام بذاته وثم أنت ستأكل ما يعني لك حجة قوية فيه من كلام أهل العلم أن المال مختلط وليس من المال الحرام المحض، وأيضا أنت تأكل طعاما يعني ذمتك أنت منه خالية لأنه أتاك بضيافة، والمال يعني لا تتعاقب عليه ذمتان، أو يعني إذا مر على ذمتين اختلف الحكم فيهما، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم في هذه المواضيع. فهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله تبارك وتعالى يترك ما شبه باهتمام. طيب على أي حال هناك حديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغ المرء التقوى حتى يترك 9 أعشار الحلال مخافة أن يقع في الحرام، لا يبلغ الإنسان التقوى حتى يترك 9 أعشار الحلال مخافة أن يقع في الحرام. روى الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وفي إسناده راو ضعيف. وقال أبو الدرداء رحمه الله ورضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. وقال الحسن البصري رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال سفيان الثوري رحمه الله، كان من كبار المتقين رحمه الله، من كبار أهل الورع، وتأثر به الإمام أحمد كثيرا، قال إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني أنهم زادوا في تقواهم لله سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. وقال ميمون بن مهران كبار السلف رحمهم الله لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. أغلب هذه الروايات رواها أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. وقال سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله من كبار أئمة السلف من أقران إمام مالك لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. إذن هذا ما روي عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ويعني الكلام في هذا الأمر طويل، ويعني لا يمكننا أن نتحدث عنه أو نجمعه كله في حلقة واحدة، لكن يكفي من القلاة ما أحاط بالعنق، يترك ما شبه باهتمام. الحقيقة أن الإمام ابن عاشر رحمه الله أتقن هذا الباب، يعني كتاب التصوف وهواد التعرف من الفصول التي جمع فيها عيونا من الأخلاق والأداب الإسلامية، يعني لو سميناه كتاب الإحسان لكان صحيحا، أو لو سميناه السلوك لكان صحيحا. ومع الأسف الشديد أغلب صوفية هذا الزمان وغير هذا الزمان قد تركوا أغلب هذه الأمور، ولم يتمسكوا من التصوف إلا بالكلام الفارغ من الرقص والغناء واستغاثة بالمقبورين والأضرحة والتمسح بها، وتركوا يعني الكلام الحقيقي الذي فعلا هو السلوك، أو تمسكوا أيضا بعويصات المسائل والأغلوطات والكلام عن المسائل الغريبة العجيبة التي لا يمكن الإنسان يفصل فيها، وتركوا الإسلام الواضح أو المحجة البيضاء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فحقيقة يا إخواني لو أن أئمة المساجد في بلادنا وفي غير بلادنا تدارسوا هذه المنظومة وعلموها الناس لتغيرت كثير من الأمور. تجد الناس اليوم حقيقة حتى المتدينين كثير منهم لا يعرفون هذه الأمور، ولم يتربوا عليها، ولم يتربوا على الورع ولا على خوف الله سبحانه وتعالى. ما الذي يجعل كثيرا منا لا يتقي الله سبحانه وتعالى في المعاملات المالية؟ تجد الشخص فعلا، والله يا إخواني أمر غريب، تجد الشخص ما شاء الله السنة وكذا والصف الأول في الصلاة، بل وأكثر من ذلك ينفر للجهاد في سبيل الله، وتجده يضحي بنفسه وماله وهو في التجارات والمعاملات من أفسد خلق الله. ما هذا يا أخي؟ أنت إذا أكلت أموال الناس بالباطل كيف ستلقى الله سبحانه وتعالى حتى لو مت شهيدا؟ أتظن أنك لو مت شهيدا وأنت في عنقك أموال الناس وحقوقهم ستنجو بين يدي الله؟ ولذلك هذا هو الفهم السقيم. إنسان سبحان الله، كما ذكرت لكم عن ذلك الشيخ لما قالوا له يا شيخ نريد أن تدرسنا التصوف، أتاهم مختصر خليل وفتح كتاب المعاملات، قال ها هذا التصوف. أما تريدون أن تدرسوا الرقص والشطح ونتكلم عن الأغلوطات ثم تذهب وتفري في الناس فريا وتنتهك أعراضهم وعينك تزيغ في تفترس بنات الناس ويدك تفترس أموالهم من جيوبهم وأنت لا تبالي، ثم تقول لي التصوف والدين وكذا، ما هذا الكلام؟ فلذلك إخواني أنا حقيقة أنا أنصح الجميع بأن يركز على هذه الأبواب، أبواب المعاملات والأخلاق والآداب. ما أحوجنا إلى هذه الأمور؟ ونحن اليوم حقيقة نجد أننا عندنا أزمة خطيرة في الأخلاق، أزمة خطيرة. مجرد أن يتنازع الناس يغتابون بعضهم البعض وينم بعضهم عن بعض، سبحان الله. لو علموا أن النميمة أمرها عظيم والغيبة أمرها عظيم لما فعلوا هذا. مجرد أن نتنازع نأخذ أموال بعضنا ونسرق أموال. ما هذا يا أخي؟ هذه حقوق. مجرد أن يغيب عنك النظر، يغيب عنك نظر الناس، عينك تفعل ما شاءت وتنظر إلى ما شاءت ولا تبالي. سبحان الله العظيم. إذا نحن عندنا أزمة في الأخلاق وفي الورع وفي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفوق هذا كله ما يحدث من كثير من الناس من هتك الأعراض وسفك الدماء والتفكير التكفير من لا يجوز تكفيره من المسلمين إلا غير ذلك، مما يدل على أننا فعلا عندنا مشكلة. وهذه مشكلة كانت عند من قديما؟ عند الخوارج. الخوارج لم يتربوا من البادية إلى الدين، تهجد العبادة، قم قاتل ها وكفر الناس واقتلهم واسفك دماءهم، لأنهم لم يتربوا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون الدين من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وكذلك يحدث اليوم كثير من الشباب تجده كان في الشارع ثم التزم، وبعد التزام مباشرة ذهب فبدأ بأخلاقه الفاسدة، إلا أنه شكله تغير ونفس الأخلاق ونفس التعاملات ونفس الأسلوب يستخدمه باسم الدين. هذه مصيبة. الكلام كثير ولعل نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.